يحمل نعوش أطفالنا اللي راحوا في عمر الزهور، حسوا بخاف أحضاننا وباتوا بأحضان القبور. نحمل نعوش أطفالنا اللي راحوا في عمر الزهور، حسوا بخاف أحضاننا وباتوا بأحضان القبور. ما شافت الأيام فرحتهم على مر السنين، مر السنين. لو نلتقي بك يا نبي الله في الوقت العصيب، وتشوف فرقتنا وغربتنا ومسجدنا الغريب. لو نلتقي بك يا نبي الله في الوقت العصيب، وتشوف فرقتنا وغربتنا ومسجدنا الغريب. يسترسل الدمع الشريف ويحزن النور المبين. إسلامنا واحد ورب الدين واحد لا سوى، واحنا اختلفنا والطريق انشق واخترنا المتى. إسلامنا واحد ورب الدين واحد لا سوى، واحنا اختلفنا والطريق انشق واخترنا المتى. حتى جراح اللمس ما زلنا عليها نازفين، آه نازفين. يرحلني كل الجراح ماضي.